فبنقول ان علشان الاشكال التقليديه دي زي العقاب البدني والكلام ده واثاره الضاره، ابتدى يحصل تطوير اخر لنهج يعني اسمه التهذيب البدني. وهنا بقى ألفريد أدلر ورادولف دريكورس، ده في عشرينيات القرن الماضي قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا محتاجين نعامل الاطفال بكرامة واحترام. حلو قوي. طيب بيناقش ايه بقى دوت النموذج ده؟ ان اللي بيحفز سلوك اي بني ادم صغير او كبير هو ان انا محتاج اني اشعر بالارتباط بالاخرين، انا مهم احس ان انا مرتبط للكيان اللي انا انتمي ليه، سواء بقى الاسره، الفصل، المدرسه، يعني انا مهم ان انا اكون حاسس ان انا اشعر بالايه، بالارتباط بالاخرين وبالمجموعه بتاعتي، مهم قوي ان انا احس بالانتماء. انا منتمي لاسرتي ديت، انا منتمي لمدرستي. لازم يحسوا ان ليهم او تصرفاتهم او هم عندهم هدف وعندهم ايه معنى. عشان كده الاب او الام او المعلمين ليهم تأثير كبير قوي على سلوك الطفل، لان هم لو ما زودوش او عززوا علاقة الاحترام المتبادل مع الطفل، مع ان انا اوصل له ان في بعض التعاطف والتعاون في حل المشكلات، الدنيا هتبوظ. بمعنى ان لو حصل مشكلة ما، طب اتفلق بقى، شوف بقى، يلا بقى، شوف نتيجة مشاكلك، شوف. لا، مهم ان لو هو واقف في مشكلة يحس ان انا متعاطف معاه، ان انا واقف جنبه، ان هو واقف في ظهره، ان انا بساعده ان هو لوحده يعرف يحل مشكلته، مش بديله المهارات الكافية لده. احسسه ان انت، ايوه، انا المعلم بتاعك بس انا في ظهرك. انت حصل موقف فلاني، طب تعالى نصلحه ونشوف نقدر نعمل ايه عشان نصلحه. هو لو ما حسش ان في الاحترام دوت والتعاطف ده، انا خسرت كتير. فبالتالي مهم ان انا في الوقت ده اكون حازم قوي، بس مع الحزم اكون لطيف. فالاطفال محتاجة ان هم يحسوا بالاحترام، ومحتاجين ان هم يتعاملوا بكرامة، يعني عايزين يحسوا ان هم ليهم كرامة. اللي هو كرامة ايه يا ابو كرامة؟ انت طلع لك كرامة امتى؟ ازاي؟ طب ما انا بقل منه، طب ما انا هيبقى ليه شخصيه ازاي؟ بالعكس، فانا كده بقى ايه، بوظت الحكايه. فالنهج ده قائم على ان اكون بحترم كرامه الطفل وعامله بايه، باحترام يعني.